أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. أقولنا تسخير الليل والنهار مال العبادة أو للطاعة أو للعمل، وكلها سخر. سخر الله سبحانه وتعالى النهار معاش، والليل سواء للطاعة أو للسكن أو للنوم أو للراحة أو وآتاكم من كل ما سألتموه، أي بعض ما سألتموه هي نعمة، وهي نعمة كثيرة. وإن لم نعطى كل ما سألنا، لأن الحكمة في بعض المطلوب أن لا نؤتاه بعينه، وقد نسأل شيئا وهو شر لنا ولكن لا نعلم. ومن ذلك بسط الرزق، فقد قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، الآية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لعلنا لا نستطيع إحصاء أنواع النعم فضلا عن أفرادها. وهذا في النعم الظاهرة غير الباطنة، والنعم الظاهرة التي يخفى على الإنسان كونها نعمة عليه إلا إذا نعم ذكر أو درس التشريح والطب، أو إلا إذا فكر أو درس التشريح والطب. إن الإنسان لظلوم كفار، تدل على كثرة النعم وسوء تصرف الإنسان، حيث يقابل نعم الله بالإساءة والعصيان. وآتاكم من كل ما سألتموه، أي كل ما سألتموه فإنه يؤتيكم منه، ولا الله سبحانه وتعالى لا يعطي الإنسان كل ما يريد. ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان كل ما يريد لكان في بعضها شر له، لأن الإنسان ما يعلم، ما يعرف ما يعني المصلحة. قد تكره شيء وهو فيه خير كثير، أو تحب شيء وفيه شر لكم. الله سبحانه وتعالى وضح لنا هذا الشيء. قد الإنسان يدعو أحيانا دعوة يلتمس فيها شيء من الله، لكن الله سبحانه وتعالى بحكم علمه سبحانه وتعالى ويعلم الغيب، وكون هذا المؤمن يدعو للمصلحة أصلا، الأصل في الدعاء ما إنسان يدعو إلا للمصلحة، إلا إذا جاء الإنسان نعم أحيانا قد يدعو في دعاء غير مصلحة، وعندما يكون مثلا في أشياء يعني يتضايق من شخص، من ابنه، من كذا من كذا، ربما هذه الحالات اللي ممكن نقول انها في غير مصلحة، يدعو مثلا انسان له ابن او له بنت او كذا او كذا، وقد يدعو عليه او يدعو، فهذا يعني قد لا تكون فيها مصلحة، لانها بلا من انفعال وقتي. لكن في الاصل ان الانسان ما يدعو الله سبحانه وتعالى الا المصلحة، انه يريد مصلحة. طيب ما دام انك تدعو الله سبحانه وتعالى للمصلحه، اذا فالله سبحانه وتعالى سيجيبك بالمصلحه. المصلحه الاصل مالك في هذا مصلحه اللي انت تقول يا الله ارزقني مثلا كذا وكذا. الاصل لو ان الله رزقك هذا، في معلوم الله سبحانه وتعالى انه سيجيبك الى شيء، اما الى انه يقوم لك ناس يحسدوك، او يقوم ناس يبغضوك على هذا الشيء، أو قد يؤدي بك إلى أنك تقطع رحمك، أو إلى أنك يعني تتجاوز ويكون فيه بغي ويكون فيه شيء، أو قد يؤدي بك هذا الرزق إلى أنك ترتكب فواحش. قد تؤدي يقول خلاص أنا عندي خير كثير وكذا وكذا، يلا خلني أنا مثال بسيط يعني، يقول أنا عندي فلوس، طيب إيش أجلس أسوي؟ يلا نطلع نسافر نشوف الدول ونشوف كذا ونشوف كذا، وسافر وصل إلى الحرام وارتكب الحرام، وإذا هي من هذا الرزق الذي هو يعتقد في الأصل أنه حلال، يطلب من الله مثلا بسط في القوة أو في كذا، وعندما تأتي القوة يبطش بالناس ويادي الناس وكذا وكذا، قد يطلب البلاغة يقول يعني اللهم أعطني بلاغة وكذا وكذا، قد تؤدي هذه البلاغة إلى تطاولة على الناس في أشياء كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يختار للمؤمن ما هو الأفضل وما هو الأصلح وما هو الأحسن. إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر ولو أغنيته لبغى، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو يعني أصبح لا فسد، وإن من عبادي فالله سبحانه وتعالى يختار للإنسان. أنا أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكون أن الإنسان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فالحسنة هذه داخل فيها كل شيء، كل ما الإنسان يريده وهو حسن، يعني فيه فائدة له ما فيه مضرة له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أيضا، كلها نريد الشيء الصلاح اللي ما فيه فساد. ولذلك وآتاكم من كل ما سألتموه، وكل ما الناس يسألوا فالله يعطي منه، لكن يعطي على قدر وعلى مكانة وعلى علم ومعرفة. فالبعض يعتقد أنه لو أن الله كلنا نعتقد أن يا الله ما نبغى بالخمسة الآلاف والعشرة، نبغى بالمليون، نبغى بالمبالغ التي يعني أنا أذكر أحد الزملاء يعني جاء له مبلغ، يسأل واحد يقول له قال يا أخي له أصدقاء عندهم من أصحاب الأموال، قال له يا أخي كيف تسووا أنتم مع هذا الفلوس اللي معكم من الخير ده، كيف تسووا كيف تصلوا كيف؟ قال له قال جاء لي مبلغ ما أدري إيش، قال قلني أصلي الظهر أربع مرات وثلاث مرات وأدري كيف أصلي والظهر والعصر فذكرت في نفسي قال لما أنا على هذا المبلغ اللي ما هو شيء وقدني في الحالة اللي أنا فيها كيف أنتم تسووا؟ قال إحنا في وضع أسوأ من اللي أنت فيه، يعني نعم وإحنا في وضع، وفعلا يعني بعض الناس ما عاد يدري إيش يصلي، ما عاد يمديها أصلا حتى الاستغفار، ما عاد يمدي. يعني أنتوا لاحظوا بعض الناس، أنا لاحظ أول ما يسلم قبل يقول استغفر الله، خاصة في الأيام هذه اللي يقولينا فيها أشياء دخلت معنا إلى الصلاة، مجرد أن يقول السلام عليكم أول شيء يدخل يده في جيبه عشان يخرج الجوال يشوف من اللي قد اتصل عليه، ولا قد جاءت له رسالة، ولا قبل يقول استغفر الله. وأصبحت الآن بدأت تتسرب كعادة، والله العظيم يعني أنتوا لاحظوا الآن بدأت كعادة، مجرد أن يقول السلام عليكم أول شيء قبل أن يقول استغفر الله، قبل يقول الحمد لله، قبل أول شيء يدخل يده في جيبه يخرج الجو. هذه بلوى، هذا وهو مفلس. أنا بحلف له ما متصل بها، لا إذا اتصلت بها زوجته وقالت جيب معك خبز ولا جيب لبن ولا جيب شيء، هذا أكثر ما عنده، هذا اللي يطلع الجوال بدل ما يستغفر الله. فهذه الإشكاليات يعني أصبحنا، فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى حقيقة إذا نظرنا إليها، ولكن صعب جدا أنك تتعد نعم الله سبحانه وتعالى. يعني لو ضربنا إحنا الموجودين الآن مثال بأنفسنا، نقول تعالوا يا جماعة إحنا نتفق اليوم أن نعد نعم الله علينا اليوم، بس نعم الله التي علينا اليوم، كم عندنا من نعمة الآن من الراحة والطمأنينة بعد الصلاة؟ الآن من ينام ينام، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو جلس الإنسان بدون نوم قامت الدنيا ما جلس. نعم، كيف إنه متعافي وفي صحة الآن والحمد لله، كيف إنه متمتع بسمعه كامل، تخيل إنك في دقيقتين ولا ثلاث ما تسمع، كيف إنك تتمتع بنظرك كامل، كيف إنك لا قدر الله عميت ولو بلا ساعة، كيف إنك الشم، كيف الطعم، كيف إنك أنت تدخل بيتك في أمن وأمان، داخل إلى بيتك في كل راحة وأمان من الله سبحانه وتعالى، أمن عظيم، غيرك ما يدخل، غيرك ما يقدر يخرج، غيرك متوقع القتل في كل لحظة، غيرك متوقع الإهانة، غيرك متوقع كل الأنواع المصائب. أن يأتي الإنسان بهذه الصحة، لا عنده مرض، لا أصيب بشيء، لا أصيب، كم نجلس نتحدث؟ هذا مبلغ في دقائق، كيف إذا مريت إلى نجي بكرة؟ يعني أنا أتحدى واحد منكم يكتب هاي إلى نجينا بكرة، ويكتب نعم الله سبحانه وتعالى اللي بس تخطر على باله، نعم اللي تخطر على باله في يوم واحد بس، والله ما يستطيع، والله ما يستطيع. فكيف عندما ينعم علينا بالنعمة الأساسية التي لا نستطيع أن نجازي عليها، ألا وهي نعمة الإيمان، أن الإنسان مؤمن بالله، وأن الإنسان يتعامل مع الله، وأن الإنسان معترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى. يا هذا لازلنا نكتب في حسناتك من العام، قالنا أحد المؤمنين في الحج وصل يوم عرفة ودخل إلى عرفة فقال اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وسكت، فأتى حج من قابل وإذا اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. فإذا منادي ينادي يا هذا لازلنا نكتب في حسناتك من العام على نعمة واحدة لنعمة الإيمان. فعندما ينظر الإنسان إلى أنه مؤمن كم لذتها أنه مؤمن، أنه يخاف الله، أنه لا يرتكب المعاصي، أنه لا يرتكب الموبقات، كم هي كم نعمتها عند الله سبحانه وتعالى، كم راحتها النفسية أن الإنسان يصلي لله، كم أنا أفضل من هذا الذي عنده من الأموال والثروات والقوة والسلطان والجاه، أني أنا أعترف بعبوديتي لله سبحانه وتعالى، ومن عبوديتي من العبودية هذه أتخذ هذه العزة كلها والعظمة. يعني لاحظ كيف أن العبودية لله سبحانه وتعالى هي قمة الشرف وقمة العزة وقمة الكرامة، هي العبودية لله سبحانه وتعالى. بينما قمة الخسة ومنتهى النذالة ومنتهى السفاهة والسفالة أن تأتي وتخضع لغير الله سبحانه وتعالى. يعني لاحظ كيف أن عزتك في عبوديتك لله، بينما ذلك في إهانتك وعبوديتك لغير الله. كيف ما كان، كيف ما كان، مهما يكون، مهما يكون هذا الانحناء والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى فهو خسة، وهو ذلة إلا لله سبحانه وتعالى، فهو زيادة عظمة وزيادة مكانة وزيادة كرامة وزيادة كل ما شئت. فلذلك وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تتعبوا أنفسكم، ولا أحد يستطيع والله لو يجيب كمبيوتر يعد في الثانية كما عد، والله ما أقدر إنسان يعد نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وليس المسألة مسألة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة مليون، لا، نعمة واحدة الراحة والطمأنينة للإنسان يعيش فيها في لحظة من اللحظات. والله لو جمعت أموال الدنيا كلها ما قرينا فيها، والله ما فيه أحد في اعتقادي يريد الأموال ويريد معها الضنك ويريد معها الضيم ويريد معها المرض النفسي والاكتئاب والعياذ بالله، والله لو أعطيك ما أعطيك. نعم، لكن إذا جاء الإنسان في هذه الطمأنينة وفي هذه الراحة النفسية اللي يتعامل بها وفي راحة النفسية، خبزة أفضل من صاحب مليون ريال أو 500 مليون ريال. فالفرق عظيم والنعمة من الله عظيمة. فنحمد الله ونشكر الله على نعم التي يعني أنعم بها علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا ظاهرا وباطنا. يعني يقول ما شئت، يعني أنا أشوف في حديث كيف أن الإنسان يعني وكلنا الحمد لله يعني عندنا واحد أجداد، أن الإنسان كيف يتمتع وكيف يتلذذ عندما يقابل ابنه، الابن كيف اللذة، وخاصة عندما يكون على الصغير كيف لذة القبلة عندما يقبل ابنه، هذه لذة للإنسان فيها من الأجر عند الله ما لا يعد ولا يحصى، وهي لذة للإنسان أنه يتلذذ بتقبيل ابنه، مع أنك أنت تحس بهذه اللذة اللي وأن تمسك هذا الطفل خاصة اللي لا زالوا في عمر معين عاد لهم لذة خاصة. إذا كان هذا لذتك أنت بابنك أنت ولك عند الله فيها كذا وكذا، كيف هذا، كيف النعم التي تأتي من الله على الإنسان؟ لذة النظر إلى وجه العالم، لذة النظر إلى وجه الأب، لذة النظر إلى وجه الأم. يعني في بعض الروايات النظر إلى وجه الأب عبادة والنظر إلى وجه الأم عبادة. كم ذا نعم من الله سبحانه وتعالى، كم ذا نعم. إن أكلت وقلت اللهم لك الحمد على هذه النعمة أخذت من الأجر ما لا يعد ولا يحصى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا بحوله وقوته، لا بحولنا ولا قوتنا. قال من قال هذه الكلمات بعد الأكل؟ لم يكن أحد مثله على وجه الأرض، ولم يقول أحد مثل ما قال اللهم لك الحمد أطعمتنا وسقيتنا بحولك وقوتك لا بحولنا ولا قوتنا. هذا وأنت اللي متلذذ بالأكل وأنت اللي متلذذ بالشرب، فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الأمن، نعمة الستر، أن الإنسان يدخل بيته ويومه هو مستور. اللهم لك الحمد لك. يعني أنت انظر، لا قدر الله عندما يأتي الواحد بلوى وبلوى عشرة، الإنسان على طول يقول اللهم لك الحمد، اللهم يعني استر المسلمين وأعراض المسلمين واسترنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يصبح الإنسان خايف عندما يسمع، فيقول اللهم لك الحمد على نعمة الستر اللي أنا عايش فيها. فكم نتحدث عن النعم، كم نتحدث وكم وكم وكم وكم. يعني أن يأتي الإنسان وينظر إلى المرآة ويرى وجهه، فيقول اللهم لك الحمد لك الشكر على هذا، يعني أنه ما خلقك مشلول ولا أعور ولا فيك عاهة ولا فيك كذا. أن يخرج الإنسان ويقابل شخص، أو يخرج المرأة وتقابل امرأة مصابة بشيء فيها شيء منه، فتقول اللهم لك الحمد لك الشكر. يعني لو كم نشرح وكم نتحدث وكم نقول وكم. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. يعني إنسان يقابل شخص مريض بعاهة أو شيء، فيقول اللهم شافه ولا تبتلي، ولكن يحس بالنعمة عشان يعرف قدر النعمة. يعني عندما يشوف الإنسان مثل هذا يقول اللهم لك الحمد لك الشكر، كيف لو أنا مثله، كيف لو أنا مثله. نعم، ومشلول ولا مصاب ولا، يعني أنا أشوفها دائما تجي لنا في الحرم، كم في المسعى ويدل واحد يتعب ورأى به واحد مشلول يمشي، ولا واحد قد عمره ما أدري كم، وأنت ما شاء الله عليك في نعمة، هضم ضم ضم ضم تحرك، شوف خلق الله كيفهم يسووا. حس الواحد يلا بعاده يمشي مسكين قده في العمر، وهذه الواحد يتعظ بها، يتعظ بها تماما عندما يدخل في الحرم أو في مكان ويرى ذا اللي قد عمره ما أدري كم. إذا عليك أن تستغل لحظتك، يمكن هذا يمكن فيه خير وهذا لا شك، لكن ربما مسكينه ما أعطيه الفرصة اللي متاحة لك أنت، وأنت تراه الآن وأنت في هذا العمر وهو في هذا العمر. إذا اغتنموا خمسة لخمس، صحتك لسقمك وشبابك لهرمك، فهذه من نعم من الله سبحانه وتعالى علينا، أن يرى الإنسان قلت أنا أستطيع أن أمشي الآن وأستطيع أن أتحرك وأستطيع أن أذهب، بينما هذا مسكين خلاص ومع ذلك مصر إلا أن يؤدي العبادة كاملة. فالنعم كثيرة، كم نعد وكم نحصي وكم نتحدث. لو كنا جلس الإنسان يتحدث في نعم الله فلا يستطيع أن نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، تدل على كثرة النعم وسوء تصرف الإنسان حيث يقابل نعم الله بالإساءة والعصيان. إن الإنسان ليس مطلق الإنسان هنا، لكن الإنسان الجاحد، الإنسان الذي لا يعترف بهذه الفضائل، الإنسان الذي لا يعترف بهذه النعم فإنه ظلوم كفور. أما المؤمن فهذا من اعترف لله سبحانه وتعالى وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره، لئن شكرتم لأزيدنكم أيضا. مع إذا قلت اللهم لك الحمد لله شكر زادت النعم أكثر وأكثر، وهذه نعم في حد ذاتها. يعني سبحان الله كيف المسألة، يعني مسألة حتى قال من هم بعمل صالح ولم يعمله كان له أجر مجرد النية لو ما سواه، وبينما إذا هم بالعمل السيء ولم يسويه ما عليه سيء ولا شيء، خلاص ما دام أنك ما سويته ما عليك شيء. الحسنة تضاعف إلى 700,000 ضعف، والسيئة هي سيئة، هذه من النعم شيء عظيم. نعم. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، أي ما حول الكعبة وهو الحرم المحرم، والبلد يفسره المفسرون بمكة، ولعل مكة اليوم قد تجاوزت حد الحرم، والمقصود بالدعاء هو مكة التي في الحرم، فهي البلد الآمن بحكم الله عز وجل. احنا شبرنا لو قلنا وإذ قال ربك إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، خلنا نقولها بلاد المسلمين كلهم، ما هو نضيقها، مع أنه هو الأصل ما بلا الحرم المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني أمن الطير فيه، أمن الوحوش فيه، حتى الشجر أمن الله سبحانه وتعالى في الحرم المحرم، لا يجوز قلعة، لا يجوز قطعة، لا يجوز كسرة، لا. الشجر وهو الشجر، وكذلك الوحوش، وكذلك الطيور، وكذلك هذه كلها في الحرم المحرم آمنة. ربي قال هذا البلد آمنا، فأمن الحرم المحرم، لا يجوز قطع شجرة، لا يجوز يعني لا. أما عذية المسلم ولا عذية هذا شيء آخر. يعني إذا دخل المرتكب الشيء وخلاص دخل مكة، حتى الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام كان إذا أتى قاتل وراء قاتل أبوه في هذا المكان لا يستطيع أن يفعل له شيء، لأن هذا خلاص هذا مكان آمن، الحرم المحرم لا يستطيع أحد أن يفعل فيه شيء. ولذلك كان احترام قريش بسبب هذا المكان الذي الحرم الذي الله سبحانه وتعالى أمنه وجعل له هذه المكان. فإبراهيم سلام الله عليه قال، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اصرفنا بلطفك عن أن نعبد الأصنام. والمراد ببنيه أول درجة من ذريته، أي بنيه من صلبه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جنبني وأبنائي أن نعبد الأصنام وأن نكفر بك وأن نشرك معك غيرك في العبادة، أي اصرفنا بلطفك. نعم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، المراد ضلوا بسببها، أما هي ما أضلت أحد، صنم حجر لا يضل ولا يسوي شيء، ولا حتى بعض المسلمين بعد ما أسلم قال أنا كان لي صنم من تمر أجلس عبده وإذا جوعت كنت أكلته. هذا العقلية اللي تتعامل معه. وذاك آخر قال كان معه إله يعبده وجاء الثعلب وبال فيه، قال تب لي رب تبول عليه الثعالب، فأجل الإله قال لي قال الثعلب يبول عليه. إذا هو إله كان دافع عن نفسه في المدينة، في يثرب بعد يثرب كان أحد، لأنهم انتشر الإسلام فيها بسرعة، قال فبقي واحد أولاده مسلمين وهو رفض إلا أن يبقى مع على كفره، فكان معه إله يعبده، فإذا جلل حذفه شلوه وقام يدور رب، هذا ما حصله، خرج وحصله كده مرمي، جاء في يوم ورموه له في الزبالة في آخر مكان، خرج نزلوا يمكن إذا قده في الزبالة يعني نزلوا إنه في الزبالة، قال شوف أنا أتعبت وأنا كل يوم أدافع عنك، هذا السيف دافع عنه، فكتك إله احنا دولا نتمشط طول الليل عبادة لك على أساس انك تنفعنا، تنفع نفسك لا قاتل عن نفسك ولا لا ردك الله، هذه يستيف ولا عادي ما يجي ألف الفك من الزبايل ومن كل مكان. فجوا هو بالسيف شلوا السيف ودبجوه به وفي مكان اللي هو فيه، جاء جاء قالها تبا لك أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إنهن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، المراد ضلوا بسببها لا أنها فاعلة لإضلالهم، لا تملك شيء حجارة أو أي شيء لا يملك هذا الشيء. فمن تبعني فإنه مني، أي كالبعض مني، له مالي وعليه ما علي، وهو في الاختصاص بي كبعضي، وهذا نهاية العطف عليه والحب له. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني لاحظوا حتى كلام إبراهيم سلام الله عليه، فأرجو له من المغفرة والرحمة ما لا ينافي العزة ولا الحكمة، وذلك المغفرة بترك المؤاخذة العاجلة والرحمة بذلك من حيث هو نعمة وتعريض على التوبة المؤدية إلى الرحمة في الآخرة والمغفرة المطلقة. وإذ قال إبراهيم حسنا نأخذها على أنها أولاده وكذلك الأمة، إبراهيم كان يتحدث عن الأمة كاملة. نعم إذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما قال فالقطهم ولا فدمرهم ولا لا، الأمل موجود، وهذا هذا أسلوب الأنبياء، هذا أسلوب الأنبياء لما آذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفعلوا فيه وكذا وكذا، قال يا محمد إن الله أرسلني إليك إن تريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين وأنهيهم تماما، قال لا يعني لعل يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف الرحمة، شوف الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء. فهذا الكلام عظيم عندما تنظر إلى هذا، يعني حتى لو قد عصوا ومن عصاني